الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ابتداء أزف تبريكاتي لأخي في الله الأستاذ محمد العريف، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العقد عقدا مباركا ميمونا، اللهم أمين. لن أطيل على حضراتكم، وجزى الله فضيلة الشيخ محمد الشرقاوي على ما نبه على طهارة لركن من أركان الإسلام هو أعظم ركن بعد الشهادتين. عدة مسائل ينبغي على الشباب وعلى أولياء الأمور أن يعرفوها متعلقة بالزواج. من هذه المسائل، المسألة الأولى، وهي ما الذي يجوز للعاقد أن يراه من المعقود عليها؟ ما الذي يجوز؟ يجوز له أن يرى منها مواطن الوضوء، ويجوز لها أن تتزين أمامه، ويجوز لها أن تكشف شعرها، بل ويجوز لها أن تلبس الضيق بما لا يتسبب في إثارته حتى لا يحدث ما هو مرفوض عرفا. هذا الذي يجوز له. هل يجوز الخلوة الآمنة من باب سد الذرائع؟ لا. وقد أفتى الشيخ محمد صفوت نور الدين في إحدى فتاويه في مجلة التوحيد منذ تقريبا 15 عاما، الله أعلم، أو أكثر، بعدم الجواز نظرا لما ترتب على ذلك من مفاسد. يعني يا حبيبي، أيها الشاب، أيها العاقد، لا تتضجر ولا يضيق صدرك إذا جلس معك أبوها أو أخوها أو أمها، وما تقعدش تزنق على البنت وتقعد تضيق عليها بالكلام وتقول أبوك قاعد عامل لي زي العسكري، أبوك مش عارف إيه. إذا أكرمك الله عز وجل وتزوجت وأنجبت بنتا ستعرف قدر المسؤولية. أي نعم، أنت عاقد عليها، ليس لك منها أن تستمتع بها إلا في بيتك، فأنت أشهدت الناس في العقد على أنه عاقد، ولم تشهدهم على أنه دخول وزواج. وهذا يفقد مروءة الإنسان أن يستمتع بزوجته وهي في بيت أبيها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهي إذن خروج المعقود عليها ودخولها وسفرها مع من؟ مع الزوج أم مع أبيها؟ مع أبيها، ولكن هي تخبر زوجها من باب الأدب والاحترام ومن باب سد باب المشاكل. لكن الأصل الذي يقول لا تسافري أو سافري، لا تخرجي أو اخرجي أبوه، فالأمر أمره طالما أنها في بيته وطالما أنه ينفق عليها. فإذا ما ذهبت إلى زوجها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، انتقلت حقوق الأبوة عليها إلى الزوج. والآباء يفهمون هذا الكلام جيدا. إذا تزوجت الفتاة انتقلت الحقوق التي لك عليها أيها الأب الكريم المبارك، انتقلت إلى زوجها، فصار تقديم حق الزوج على أبيه، على حق أبيه، تقدمه على حق أبيه، وليس لأبيها عليها من أمر سوى أن يوصيها بخير وأن تحترمه وأن تصله. لكن لنفرض أنه تعارض رأي أبيها مع رأيها، زوجها عايزها تسافر معاه وأبوها بيقول لا، فتقدم من؟ تقدم زوجها، تقدم زوجها، لأنه جنتها ونارها. أيضا من المسائل، وهي المرأة إذا جاءتها الوظيفة وهي متزوجة، هل يجوز لها أن تعمل أم لا؟ ننظر إلى الزوج، إن كان موافقا لا بأس، وإن كان غير موافق هنا الإشكال. ننظر، هل اشترطت عليه الزوجة عند العقد أنه إذا جاءتها الوظيفة ستعمل؟ اشترطت أم لا؟ أبوها يقول أي نعم اشترطنا، بنتي خريجة كلية تمريض، ولما جانا قلت له اللي إني هتتوظف في يوم الأيام ما تمنعهاش، فقال خلاص. أنت أيها الزوج وافقت؟ يقول أيوة وافقت، بس الأمور تغيرت وصار وكذا، ليس له أن يمنعها طالما أن اتفق معه أبوها وهي اتفقت عند العقد. وده اللي بيسموه العلماء الشروط عند العقد أو الشروط في العقد وليس شروط صحة العقد، وهي من الشروط الجائزة التي أقرها الإسلام. طيب ألا وهو المسلمون على شروطهم. وآخر مسألة إن ما نحضره الآن اسمه عقد زواج، فالتسمية الخطأ أن أسميه عقد قران، ده غلط. الصواب أن اسمه عقد زواج أو عقد نكاح، أما عقد قران فهي تسمية دخيلة وليست من مسميات المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك للعروس، أن يبارك عليه، أسأل الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة. وقبل أن أختم بمناسبة الذرية الصالحة، أحد الناس الطيبين الإخوة الحريصين على السنة حينما تزوج وأراد أن يأتي أهله ويعلم أن هناك دعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لسه جاي يقول نساه واتمسح من دماغ، فما تذكر إلا دعاء الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وجزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم وجعل الله أيامكم أعيادا وأفراحا، طيب الله أيامكم ولياليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.